بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا تتمة لما سبق الشروع فيه بالأمس فيما يتعلق بالفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في صفة الحج والعمرة. كان آخر ما تم الوقوف عنده هو الوقوف بعرفة، قال: ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني إذا غربت الشمس من يوم عرفة فإنه يدفع إلى مزدلفة، ولا يجوز الدفع قبل غروب الشمس. وسيأتي إن شاء الله أن البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج، فيبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة. ويكون دفعه كما ذكر المؤلف رحمه الله بسكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة، يقول لهم: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني بالإسراع. ومعنى السكينة يعني الطمأنينة والحلم والرفق، فيكون الشخص رفيقا بإخوانه، لا سيما مع اندفاع هذا الجمع الكبير في وقت واحد، فيحتاج أن يكون الحاج ذا سكينة في دفعه. ومن معانيها أيضا الخشوع، لأن الحاج أو الحج عموما من أعظم المعاني التي تظهر في الحج، معنى الانقياد والاستسلام لله عز وجل. فالحاج رهين أمر، يقال له انزل فينزل، ويقال له ارتحل فيرتحل، وهذا أمر ظاهر في شعائر الحج وتعبداته، ولهذا كثير منها لا يدرك العقل له حكمة. وهنا يظهر الانقياد المطلق والرق المحض لرب العالمين، فإن الشخص إذا كان يدرك بعقله حكمة وفائدة ظاهرة له، فربما ساعده إدراكه ذلك على الانقياد. أما إذا كانت تعبدات محضة فإنه لا يمتثلها إلا بدافع الانقياد المحض والرق الخالص، وهنا تتجلى العبودية لله عز وجل. وهذا المعنى ظاهر في الحج وفي تعبداته وفي أماكن شعائره وفي عدد الشعائر من عدد الأشواط، السعي والطواف والانتقال من مكان إلى مكان، كل ذلك إنما هو انقياد لأمر الله. ولهذا كان شعار الحاج: لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك، مستجيب لأمرك. فهذا هو شعار الحاج قولا وعملا. ولهذا ينبغي للحاج أن يتذكر هذا المعنى ليربي في نفسه هذا المبدأ العظيم، ليكون ذلك ساريا في حياته كلها، في حجته وبعد حجته. قال: فإذا صلى، قال: ويجمع فيها بين العشاءين، يجمع في مزدلفة بين العشاءين والعشاءان هما المغرب والعشاء كما هو معلوم، يقصر العشاء والمغرب 3 ركعات بأذان واحد وإقامتين، والسنة أن يبادر إلى الصلاة من حين نزوله، وهذا الجمع يكون تأخيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مزدلفة في وقت العشاء فجمع تأخيرا، وجمع التأخير يعني الجمع في وقت الثانية وهي العشاء. وهاتان الصلاتان هما من ذكر الله عز وجل في المشعر الحرام. قال: ويبيت بها، يعني بمزدلفة، والبيتوتة هي البقاء ليلة في مزدلفة، سواء كان يقظان أو نائما. والنبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر. السنة أن يصلي الصبح في أول وقتها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. فإذا صلاها أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام المؤلف يريد به هنا فيما يظهر ما يسمى قزح، وهو جبل صغير بمزدلفة، وكلمة المشعر الحرام تطلق على مزدلفة عموما، فمزدلفة كلها مشعر حرام، وبهذا يقابل المشعر الحلال. والمشعر الحلال هو وين؟ عرفة. والمراد كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الآية، وهي قوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، المراد مزدلفة كلها، لأنها هي المشعر الحرام، لأنها داخل حدود الحرام. بينما مزدلفة مشعر لكنها ليست حرم، عرفة مشعر وليست حرم، ومزدلفة مشعر وحرم. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية: اعلم أن المشعر الحرام في الأصل اسم لمزدلفة كلها، لمزدلفة كلها، وهو المراد، لأن عرفة يعني المراد في الآية، لأن عرفة المشعر الحلال، ثم قال: ثم خص بهذا الاسم قزح، وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس. فهذا يبين أن المراد في الآية هو مزدلفة كلها. يبقى أن يقال: أين قزح هذا؟ بعض الناس يبحث عن جبال هناك ويجد جبال صغيرة ويتجمعون عندها. الشيخ عبد الله بن جاسر، وهو ألف كتابه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو من أحسن الكتب في المناسك، كتاب ابن جاسر أو منسك ابن جاسر. وابن جاسر أيضا، الشيخ عبد الله بن جاسر، كان قاضيا في مكة، فهو من سكان مكة وله خبرة في المناسك ومواضعها وأماكنها والتغيرات التي حصلت عليها. يقول رحمه الله في منسكه أن قزح بني عليه المسجد الذي هناك، فالمسجد الذي هناك بني على قزح، وبالتالي لا حاجة لأن يبحث الشخص عن جبال، لأن هناك مرتفعات يتجمع فيها الحجاج يظنونها هي المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر مع ذلك واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع لأمته، والمشعر الحرام في الآية كما ذكرت يشمل مزدلفة كلها. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبره وقرأ: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشروع للحاج بعد الصلاة أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويهلل الله ويحمد الله ويكبره ويدعو حتى يسفر جدا، وهذا من ذكر الله في المشعر الحرام الذي أمر الله به في هذا الموضع. وذكر الله عز وجل هو من الأمور الظاهرة في الحج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والمتأمل في آيات الحج سواء في سورة البقرة أو في سورة الحج يجد تكرار الأمر بذكر الله عز وجل. فمن المعاني العظيمة التي يستشعرها الحاج في حجه أنه ذاكر لله عز وجل بلسانه وبقلبه وبجوارحه. فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه النصوص وغيرها تدل على هذا المعنى العظيم الذي ينبغي للحاج أن يستشعره، وأن يكون ذكره بالقلب مع اللسان. ولهذا قال الله عز وجل في آيات الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هي تقوى القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وفي الآية التي سبق ذكرها وهي قوله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا فيه بيان أن ذكر الله عز وجل في الحج وفي غيره ينبغي أن يكون معه وجل القلوب وخشوعها واستحضارها. يدعو الحاج حتى يسفر جدا كما ذكر المصنف رحمه الله، ثم يدفع إلى منى، ويكون دفعه قبل طلوع الشمس، يكون الدفع بعد الإسفار جدا. والإسفار معناه أنه ينفسح البصر، يعني يرى ما أمامه، لكن قبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى، ويكون عليه السكينة أيضا. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر هو واد بين مزدلفة وبين منى، وهو الذي كان فيه هلاك الفيل لما غزوا الكعبة في القصة المعروفة. ولما كان موضع عذاب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بموضع عذاب أسرع، فهذا لعله حكمة في الإسراع في هذا الموضع. وقول المصنف رحمه الله أسرع رمية حجر، يعني المراد أسرع مسافة قدر مسافة الحجر إذا رمي، وقدرها بعض العلماء بأنها 500 ذراع. الحجر إذا رمي يقدرون من شخص يعني نشيط يقدرون أنه يقطع 500 ذراع، فهذا معنى قوله أسرع رمية حجر، وهذا موضع الوادي. قال واخذ حصل جمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. ظاهر السنة وهو أيضا ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله أن التقاط الحصى يكون في مسير الشخص من مزدلفة إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من مزدلفة إلى منى أمر من يلتقط له الحصى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالتقاط الحصى فيه سعة، يلتقط من أي مكان. وبعض الحجاج يعتقد أنه لا يصح التقاطه إلا من مزدلفة، ويبادرون إلى التقاطه من حين ينزلون في مزدلفة، وهذا ليس له أصل في السنة. فظاهر السنة كما علمتم، إضافة إلى أن عبارة المؤلف رحمه الله أيضا تشعر بأن المشروع أخذ 70 حصاة، وهذا ليس عليه دليل واضح من السنة، فلو التقط 70 حصاة أو التقط 7، لأنه في اليوم الأول لن يرمي إلا جمرة العقبة، فلو اقتصر على 7 فلا بأس ولا يعد مخالفا لسنة، لأن التقاط 70 جميعا لم يثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قدر الحصى فقد أشار المصنف رحمه الله إلى أنه أكبر من الحمص ودون البندق، والمراد طبعا الحمص غير المطبوخ، يعني الحمص إذا طبخ وخمر في الماء ينتفخ، فالمراد يعني حمص يابس ودون البندق، وبعضهم قال أنه يشبه بعر الغنم، وهذا قريب من هذا المقدار. فلا تكون كبيرة جدا ولا تكون صغيرة جدا. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يعني إذا وصل إلى منى فالسنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ولهذا يقول بعض الفقهاء إن الرمي هو تحية منى، فالأفضل أنه يبدأ برمي جمرة العقبة من حين يصل إلى منى. وجمرة العقبة هي آخر الجمرات مما يلي مكة، فالصغرى والوسطى لا ترمى يوم العيد، وإنما ترمى جمرة العقبة فقط، يرميها كما يقول المصنف 7 حصيات متعاقبات، يعني لا يرميها دفعة واحدة وإنما يرمي كل واحدة وحدها. والسنة إذا تيسر أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة، فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رماها من أي موضع فإن ذلك مجزئ بشرط أن تقع الحصاة في الحوض. قال يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، لابد من الرمي فلا يجزئ الوضع، فلو يعني كان قريبا من الحوض ووضع يده وأطلق الحصاة، هذا يقال له وضع وليس رمي، هذا لا يجزئ مطلقا، لابد من الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي، قال بمثل هذه فرموا، والرمي واجب لا بد منه. لكن كونه يبالغ حتى يرى بياض الوبطة هذا مستحب وليس واجبا، ولهذا قال يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. كذلك التكبير هذا سنة مع كل حصاة. قال ويكبر مع كل حصاة. فلا تشرع التسمية، بعض الحجاج يقول بسم الله والله أكبر، ما ورد التسمية وإنما يقول الله أكبر فقط. ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. السنة في يوم النحر أن يرتب الحاج أعمال يوم النحر على هذا النحو، فيبدأ كما أسلفت وكما ذكر المؤلف رحمه الله برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر الهدي أو يذبحه، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف، وإن كان عليه سعي سعى أيضا بعد الطواف. فالسنة أن يرتب أعمال يوم النحر على هذا النحو، ولو قدم عملا على عمل فلا حرج، كما أفتى سيد المفتين صلى الله عليه وسلم أصحابه. لكن الأفضل مع السعة أن يرتب، وينبغي للحاج أن يحرص على اتباع السنة ما أمكنه ذلك، ما لم يوقع نفسه أو غيره في حرج. قال ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره. الحلقة والتقصير لا بد يكون من جميع الشعر لا من كل شعرة بعينها كما يقول الفقهاء. بعض الحجاج تجده يقصر من فوق الرأس وأمامه وعلى جنب وخلف، يأخذ ثلاث شعرات من كل موضع، فهذا لا يصح، لابد أنه يقصر من جميع الشعر أو يحلق جميع الشعر. لكن ما يلزم من كل شعرة بعينها، فلو فات بعض الشعر فالأمر فيه يسر، لكن كونه يأخذ شعرات من كل جانب أو ما أشبه ذلك هذا لا يجزئ. والحلق أفضل كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. قال والمرأة قدر أنملة، لأن الملة هي طرف الإصبع، فتقصر من ضفائرها بقدر طرف الإصبع أو أقل من ذلك، يعني ما يلزم القدر هذا. فما يسمى تقصيرا يجزئ بالنسبة للمرأة، فتقصير النساء مبنى على التخفيف والتيسير، لأن المرأة لا يشرع لها حلق، وإنما تقصر قدر أنملة أو أقل. إذا رمى الحاج الجمرة وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول، وذبح النهر وذبح الهدي ليس له علاقة في التحلل، وإنما يحل التحلل الأول بهذين الأمرين. إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا هو التحلل الأول. فهو يبيح جميع محظورات الإحرام، فيخلع ملابس الإحرام ويلبس المخيط ويتطيب ويغطي رأسه وإذا شاء أخذ من شعره ومن ظفره إلا ما يتعلق بالنساء وطئا ومباشرة وعقد نكاح، فهذا لا يكون إلا بعد التحلل الثاني. والفقهاء يقولون أنه يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف، ويقولون يحصل التحلل الثاني بما بقي من هذه الثلاثة مع السعي إن كان عليه سعي. والسنة كما ذكرت أن يبدأ بالرمي ثم يحلق أو يقصر بعد أن يذبح إذا كان سيتولى الذبح بنفسه، ثم يتحلل. إذا تحلل بعد الرمي فإنه يلبس ملابسه، والسنة له أن يتطيب ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، والتطيب له سنة مشروعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا الطواف هو ركن عظيم من أركان الحج، وهو كما يقول ابن القيم يعني ينال به أو فيه الحجاج الجوائز من رب العالمين، وذلك أن الحاج هذب ونقي في عرفة، لأن عرفة مكان مغفرة الذنوب، فناسب أن يفد إلى ربه، ولهذا يسمى طواف الزيارة، كأنه زائر إلى ربه بعد أن ذهبت ذنوبه وتنقى منها، ولهذا يسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الصدر لأنه يصدر إليه من منى. قال: الذي هو ركن، هذا سيأتي أنه هو المقصود في قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمراد هنا هو طواف الإفاضة. قال: ثم يسعى إن لم يكن سعى، يعني إذا كان على الحاج سعي فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، فالمتمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأن سعيه الأول بعد طواف العمرة لعمرته، فركن في حقه أن يسعى بعد طواف الإفاضة سعيا آخر لحجته. وأما بالنسبة للمفرد والقارن فإنهما إن كانا سعيا بعد طواف القدوم فهو سعي الحج، لأن ليس عليهما إلا سعي واحد، وإن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم فإنهما يسعيان بعد طواف الإفاضة. إذا سعى الحاج إن لم يكن سعى قبل ذلك فإنه يكون قد حل التحلل الثاني، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد حل له كل شيء، يعني حتى النساء وما يتعلق بهن. قال المؤلف رحمه الله: وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد. الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الشرب من ماء زمزم مقرونا بالمناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين. الموضع الأول بعد طواف القدوم وصلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف للقدوم وصلى ركعتين شرب من ماء زمزم وصب على رأسه. الموضع الثاني بعد طواف الإفاضة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم. وقول المؤلف رحمه الله لما أحب، هذا إشارة إلى حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا فيه إشارة إلى أنه من يشرب ماء زمزم له أن ينوي بشربه مقصدا من المقاصد أيا كان، سواء كان مقصدا من مقاصد الدنيا أو من مقاصد الآخرة. ولهذا قال: وسن أن يشرب من زمزم لما أحب. قال: ويتضلع منه. التضلع معناه أنه يكثر منه حتى يملأ أضلاعه، فمعناه يعني الإكثار منه. قال: ويدعو بما ورد. لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم دعاء مخصوص عند شرب ماء زمزم، ولكن ورد عن ابن عباس وذكره الفقهاء دعاء، وهو أنه يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا رواه الدارقطني والحاكم من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة يرجع إلى منى ويبيت بها 3 ليال، يعني ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، وهي ليالي أيام التشريق، لأن هذه الأيام 3 تسمى أيام التشريق. وهذا إذا كان متأخر، أما إذا كان يريد التعجل فإنه يبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، وهذا المبيت واجب كما سيأتي إن شاء الله. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. أعمال أيام منى: المبيت ليالي منى، والمراد بالمبيت يعني البقاء ببدنه ليلا في منى، ويرمي الجمار في كل يوم، فيرمي الجمرات 3، يبدأ بالصغرى ب7 حصيات، ثم الوسطى ب7، ثم جمرة العقبة ب7، ففي كل يوم 21 حصاة. ووقت الرمي كما بين المصنف رحمه الله يبدأ بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر، فلا يصح الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وكذلك أصحابه، ولم ينقل عنهم رمي قبل الزوال، بل قال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فكون الرمي بعد الزوال هذا وجوبا، وأما كونه قبل الصلاة فهذا استحبابا، والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، فإذا تيسر الرمي في هذا الوقت فهذا هو الأفضل، لكن لو رمى بعد صلاة الظهر أو بعد العصر فالأمر فيه سعة. والمشهور في المذهب أن الرمي ينتهي بغروب الشمس، وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس، فمن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فإنه لا يرمي ليلا، وإنما يؤخر رمي هذا اليوم إلى اليوم الذي بعده، فيرمي نهارا في اليوم الذي بعده أيضا في هذا الوقت من أذان الظهر إلى غروب الشمس، إلا أنه يلزمه أن يقدم الرمي عن اليوم الفائت للجمرات الثلاث، ثم يدور دورة ثانية ويرمي الجمرات الثلاث عن اليوم الذي هو فيه. وقال بعض العلماء إن الرمي يجزئ ليلا، وبناء على ذلك يستمر الرمي حتى طلوع الفجر، وهذا الوقت في منذ سنوات وهو يفتى به، يعني كان سابقا يمكن قبل يعني 30 سنة أو أكثر كانت الفتوى على أنه لا يرمى ليلا، ثم انتشرت الفتوى بجواز الرمي ليلا، وكان من أهم الدواعي إليها أن المسألة ليس فيها نص صريح يمنع من الرمي ليلا، ومن ناحية أخرى كانت الحاجة ماسة إلى الرمي ليلا بسبب كثرة الحجاج وضيق الوقت وضيق المكان أيضا. في هذا الوقت المكان اتسع وصار المرمى كما تعلمون أدوار متعددة، ولهذا هذا المعنى وهو معنى الضيق يعني زال تقريبا، فلم يعد ظاهرا كما كان ظاهرا في سنوات مضت، ولهذا ينبغي للحاج أن يحرص أنه يرمي نهارا، لأن الخلاف في المسألة قوي، لكن كان المرجح القوي للرخصة هو وضع الناس وشدة حاجتهم إلى الترخيص، أما وقد يعني صار الأمر فيه سعة فينبغي للحاج أن يحرص أنه يرمي نهارا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للرعاة في الرمي ليلا، وهذا مما استدل به على أن الرمي ليلا رخصة لذوي الأعذار، أما من كان متيسرا له الرمي نهارا فالأولى به أن يرمي نهارا. قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. المتعجل كما أشرت يلزمه المبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويرمي الجمار في هذين اليومين 11 و12، يرمي الجمرات الثلاث، وحتى يحصل له التعجل يقول المصنف لا بد أنه يخرج قبل غروب الشمس، ولهذا يقول: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، يعني يصير بذلك متأخرا، إذا غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى نقول أنت صرت متأخرا فيلزمك المبيت ليلة 13، ويلزمك أيضا رمي الجمار في اليوم 13. ومن الدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. والأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، وإسناده صحيح. وبعض المشايخ استدل على ذلك أيضا بقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليومان ينتهيان بغروب شمس اليوم الثاني عشر، فمن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وأراد التعجل فإنه يكون تعجل في يومين وبعض اليوم الثالث. عموما العمدة في ذلك هو الأثر المروي عن ابن عمر، والاستدلال بالآية يعني فيه مجال للنقاش، لكن الفقهاء اعتمدوا على ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا. قال المؤلف رحمه الله: وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. طواف الوداع سيأتي إن شاء الله أنه من واجبات الحج، ويكون إذا فرغ الحاج من جميع المناسك وعزم على السفر إلى بلده، كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحائض يسقط عنها طواف الوداع إلا إذا طهرت قبل مفارقة البنيان فإنه يلزمها، وسائر الحجاج لا بد أن يطوفوا. طواف الوداع واجب، قال المصنف: يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. الوقوف في الملتزم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن الصحابة، وذكر شيخ الإسلام تيمية أن المروي عن الصحابة ليس مقيدا بطواف الوداع. فعبارة المؤلف رحمه الله تشعر بأن الوقوف بالملتزم يكون بعد طواف الوداع. شيخ الإسلام يقول أن الوارد عن الصحابة ليس مقيد بطواف الوداع، فيمكن الالتزام بعد طواف غير طواف الوداع. ما هو الملتزم؟ الملتزم هو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر الأسود وبين الباب الذي هو باب الكعبة، ومنه يعلم أنه مكان محدود وقصير. وكثير من الحجاج يلتزمون في غير موضع الالتزام كما هو مشاهد، وهم يلتزمون تحت باب الكعبة وربما بعده. والملتزم هو ما بين الركن اللي هو فيه الحجر الأسود وما بين الباب، هذا هو الملتزم. أما قول المصنف داعيا بما ورد، لم يرد دعاء مخصوص في هذا المكان، لكن ذكر بعض الفقهاء في مناسكهم دعاء موجود في كتب الفقه لكنه ليس واردا، والأمر في هذا واسع، يدعو الشخص بما تيسر. أما التزام هذا الدعاء أو غيره فلم يرد ولا أصل له حتى يلتزم، وإنما يدعو بما فتح الله به. قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. ذكرت قبل قليل أن الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع، وبناء على ذلك يقول المصنف أنها تدعو على باب المسجد ندبا، يعني هذا ليس أمرا واجبا. وأما الوداع فلا وداع عليهما. قال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه مشروعة، لكن يلاحظ فيها أمران: الأمر الأول أنه لا علاقة لها بالحج، فليست من مناسك الحج، والحج كامل بدونها. وأما ما يروى من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا موضوع مكتوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المراد شد الرحل يعني السفر بنية أنه يسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فالمشروع لمن أراد الزيارة أن ينوي بالسفر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسن له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم، أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحلم. هذا صفة العمرة، قال: أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحلم. من بالحرم هذا يشمل المكي وغير المكي، فالقادم إلى مكة أيضا إذا أراد أن يعتمر فإنه يحرم من أدنى الحل، وأدنى الحل يعني أقرب الحل إلى الحرم. وهذا يختلف باختلاف موضع الراغب في العمرة. وإذا كان الراغب في العمرة مثلا ساكن في ميناء أو في مزدلفة أو قريب منها، فالأقرب له عرفة. قال: وغيره من دويرة أهله. غيره يعني من كان خارج الحرم، فإنه يحرم من دويرة أهله يعني من مكانه. إذا كان الشخص خارج حدود الحرم كشخص مثلا سكنه في الجعرانة، أو هو ساكن أصلا في التنعيم والتنعيم خارج حدود الحرم، فهذا يحرم من مكانه لأنه حل يحرم من دويرة أهله. هذا إذا كان دون ميقات، يعني بين الحرم وبين المواقيت، هذا يحرم من سكنه ومكان أهله. أما إذا كان خارج المواقيت فإنه يحرم من الميقات. ولهذا قال: وغيره يحرم من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه، يعني وإن كان خارج المواقيت فيجب عليه أن يحرم من الميقات. وقد تقدم الكلام على حكم التقدم على الميقات والتأخر عنه عند الكلام على المواقيت. قال: ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه صفة العمرة، وقد سبق الكلام على هذا. نعم. Thank you. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أركان الحج والعمرة وواجباتهما. المؤلف رحمه الله بعد أن بيّن لنا صفة الحج وصفة العمرة، وهذه الصفات تشتمل على الأركان والواجبات والسنن، أراد أن يبين لنا الآن ما هي الأركان وما هي الواجبات. وإذا عرفنا الأركان والواجبات عرفنا السنن، لأن السنن لا تنحصر، وذكر الأشياء التي يمكن حصرها. فإذا عرفت الأركان وعرفت الواجبات فما سواها مما تضمنته الصفة المذكورة مما ذكره المصنف أو لم يذكره، لأن هناك سنن كثيرة لم يذكرها المصنف فهي من قبيل السنن. بدأ رحمه الله بالكلام على أركان الحج، فقال أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. الركن في الحج هو ما لا يتم الحج إلا به ولا يجزئ عنه غيره. فإذا قلنا هذا مثلا الطواف ركن في الحج، طواف الإفاضة، فمعنى أن لا يتم الحج إلا بهذا الطواف ولا يجزئ عنه غيره، يعني لا يذبح دم أو فدية عنه بدلا عنه. وهذه الأركان استقرأ العلماء النصوص الواردة في الكتاب والسنة في باب الحج واستنبطوا أنها أربعة. الأول الإحرام، ولعلي أشرت فيما مضى أن المراد بالإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك، فليس هو لبس ملابس الإحرام، وليس هو نية أن يحج أو يعتمر، وإنما الإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك. وأظن أنها بيّنت هذا فيما سبق. وبناء على ذلك فمن تركه لم ينعقد حجه، يعني من لم ينوي بقلبه الدخول في النسك لم ينعقد حجه أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، رواه أبو داود. وهذا الحديث يفيد أن الوقوف بعرفة ركن عظيم من أركان الحج. وقد تقدم وقت الإجزاء ومتى يكون الوقوف مجزيا تقدم فيما مضى. الركن الثالث قال: وطواف، والمراد به طواف الإفاضة ويسمى الزيارة كما تقدم، ودليله الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ركنيته وأنه لا بد منه، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن طواف الإفاضة ركن، ولهذا قال: أحابستنا هي، يعني مع أنه صلى الله عليه وسلم معه المسلمون، فهو يقول: إذا كانت حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ستحبسني ومن معي، ننتظر حتى تطهر ثم تطوف. وهذا يدل على أنه ركن لا يجزي عنه غيره. وهذا أيضا يفيد أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإن ذلك حابس لها ولمن معه، بمعنى أنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. لكن لو تيسر لها أنها تذهب وترجع فلا بأس، لكنها لا تطوف حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، مع أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت معه المهاجرون والأنصار، وفي تأخرهم مشقة وحبسهم مشقة من أجل امرأة واحدة، ومع ذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشقة. فبعض الناس الآن، طبعا شيخ الإسلام تيمية له فتوى معروفة عند الضرورة الشديدة أفتى فيها بطواف الحائض لذوي القوافل البعيدة، وذكر احترازات قوية في فتواه. بعض المعاصرين صاروا يفتون بهذه القضية في ظروف ميسرة، والأوضاع الآن ليست كالأوضاع سابقة، وهذا خطأ. فالذي ينبغي أن يجعل أصلا هو هذا الحديث، وليس فتوى شيخ الإسلام. فتوى شيخ الإسلام في ظرف خاص ولوضعية خاصة يقل وجودها ويندر، لا سيما في هذا العصر، لأن الحجوزات الآن ممكن واحد يؤجل حجز، ممكن يؤخر. سابقا كان الناس مع قوافل، فالمرأة القادمة من الهند مثلا إن لم تسر مع قافلتها فمعنى هذا الهلاك، ستهلك، لا تستطيع أن تسير هي ومحرمها وحده. وشيخ الإسلام في فتواه، وأنا لا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأن الكلام فيها طويل، يعني من اطلع على فتواه وجد عنده تحرج من هذه الفتوى، وأن ما أفتى بها إلا لحالة ضرورة. لكني أعجب عندما أجد بعض المفتين يفتي بها ويجعلها كأنها هي الأصل. بل كنت في حملة من الحملات وكانت امرأة داعية تفتي النساء بهذا من أهل الرياض، تفتيهم بأنهم تتلجم وتطوف، وهذا لا شك أنه جهل عظيم وليس يعني على السنة ولا على قول العلماء ولا على قول شيخ الإسلام، بل هو مخالف للجميع. الركن الرابع من أركان الحج هو السعي بين الصفا والمروة، ومن أدلة ركنيته قوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه. هذا ما يتعلق بأركان الحج. أما واجباته فقال المؤلف رحمه الله واجباته سبعة. الأول إحرام مار على ميقات منه، وهذا مر معنا عند الكلام على المواقيت في حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم يوهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث، فهذا خبر بمعنى الأمر، فالإحرام من الميقات واجب، ولهذا قال إحرام مار على ميقات منه، فمن تجاوز الميقات بدون إحرام فأحرم من موضعه فيكون ترك واجبا يجبره بدم. وأشير هنا إلى أن من الفروق بين الركن والواجب أن الواجب ما يجب فعله ولا يحل تركه إلا لعذر، وإن تركه فعليه دم وحجه صحيح بدونه. الواجب ما يجب فعله ولا يحل تركه إلا لعذر. وإن ترك فعليه دم وحجه صحيح بدونه. وبهذا يفارق الركن، لأن الركن في ما مضى ذكرت أنه لا يتم الحج إلا به ولا يجزئ عنه غيره. الواجب الثاني قال: ووقوف إلى الليل لما إن وقف نهارا. الوقوف بعرفة ركن، وقد ذكرت فيما مضى ما يحصل به الركن، وهو أن يحصل في عرفة وهو أهل للوقوف في الوقت الذي بينه الفقهاء وهو وقت الإجزاء، وقد تقدم الكلام عليه بالأمس. أما الواجب بالنسبة لعرفة فهو أن من وقف نهارا يقف يستمر في وقوفه إلى الليل، يعني إلى أن تغرب الشمس، فهذا واجب. وبناء على ذلك لو أنه وقف إلى العصر مثلا ثم خرج من عرفة قبل أذان المغرب، الركن حصل، أما الواجب فلم يحصل، وبناء على ذلك يكون عليه دم عن ترك الواجب. بعض الفقهاء يعبر تعبير آخر يقول: الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. وفائدة هذا التعبير أنه لو فرضنا أنه خرج من عرفة قبل غروب الشمس فغربت الشمس وهو خارج حدود عرفة ثم رجع إليها ليلا، هنا ما يقال إنه وقف إلى النهار، لكنه جمع بين الليل وبين النهار، فهذا لا دم عليه، ليس عليه دم. وقول المؤلف إن وقف نهارا هذا يفيد أنه لو وقف ليلا، لأن مر معنا أن الوقوف مجزئ إلى أن يطلع الفجر، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. لو فرضنا أنه تأخر فما وصل إلى عرفة إلا ليلة، فهذا الواجب الجمع بين الليل والنهار ليس واجبا في حقه. ولهذا قال: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، وبالتالي ليس عليه دم ولا شيء. ودليل هذا الواجب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وذكر جماعة من أهل العلم أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك أنه على الوجوب إلا ما خرج بدليل. الواجب الثالث قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. المبيت بمزدلفة يعني البقاء ببدنه في مزدلفة، سواء نام أو كان يقظانا، فالمبيت البقاء ببدنه ليلا، هذا هو حقيقة المبيت. إذا أتى مزدلفة قبل نصف الليل فالواجب أن يبقى إلى بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل فله رخصة أن ينصرف أو أن يدفع من مزدلفة. أما إذا المصنف قيد قال إن وافاها قبله، يعني إن وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل. طيب لو فرضنا أنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، وصلها مثلا الساعة الواحدة أو الثانية ليلا، هذا الواجب غير وارد في حقه. ولهذا يقول الفقهاء أنه إذا مر بها بعد نصف الليل كفاه ولو مروره بها، كفاه ولو مروره بها. وهذا يحصل لبعض الحجاج شدة الزحام، قد لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فهذا حتى لو أن في سيارته ما نزل حصل له المبيت القدر الواجب، لأن البقاء إلى النصف لمن وافاها قبل النصف، أما من دخلها بعد النصف فيكفيه ولو مروره بها. وأما صلاة المغرب والعشاء فيها فهي سنة ليست واجبة، لكن لو فرضنا أنه يعني حبسه السير فينبغي له، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وصلاة العشاء إلى نصف الليل كما مر معنا سابقا، فلا يجوز أن تؤخر المغرب والعشاء عن نصف الليل، فيصليها ولو قبل مزدلفة لو فرضنا أنها حبس الزحام حتى قارب النصف قبل أن يدخل مزدلفة. هذا هو الواجب. وأما السنة فكما مر معنا أن يبقى حتى يصلي بها الفجر ويدعو إلى أن يسفر جدا، وهذا مر معنا في الصفة. وبعض العلماء قال إن الرخصة في الدفع بعد نصف الليل لذوي الأعذار ومن يحتاج إليهم في مرافقته، وأما الأقوياء فيتعين عليهم البقاء إلى أن يصلوا الفجر في مزدلفة. وهذا قول قوي، وكان كثير من أهل العلم يرجحه ويفتي به، ثم مع شدة الزحام وكثرة الحجاج صار الميل والفتوى إلى المذهب، لأن فيه رخصة للناس وتيسير عليهم. وعلى كل حال فينبغي للحاج أن يحرص على البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، لأن البقاء فيها سنة مؤكدة، يعني أقل أحوال أنه سنة مؤكدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعف من أهله، في حديث ابن عباس قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. الواجب الرابع قال: وبمنى لياليها، يعني المبيت بمنى ليالي منى، وهي ليالي أيام التشريق، وقد تقدم بيانها. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلتان للمتعجل وثلاث ليال للمتأخر. ومما يمكن الاستدلال به أيضا قوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فنفي الإثم عن من تعجل في يومين يدل على أنه لا يجوز التعجل في يوم واحد أو دون ذلك. الواجب الخامس من واجبات الحج قال: والرمي مرتبا، رمي الجمرات من واجبات الحج، فيرمي يوم العيد جمرة العقبة وأيام التشريق الجمرات الثلاث، ويكون مرتبا، والمراد بالترتيب يعني أن يبدأ في أيام التشريق بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فهذا واجب لا بد منه، فلا يقدم مثلا الصغرى يقدم الكبرى، ولو فرضناه بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لزمه إعادة الوسطى ثم الكبرى ليحصل الترتيب على هذا النحو. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، وقد ذكرت قبل قليل أن جمع من أهل العلم ذكروا أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم في المناسك أنه للوجوب استنادا إلى أمرين، الأمر الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، الأمر الثاني قاعدة أصولية وهي أن الفعل هنا خرج مخرج البيان لواجب، والبيان يأخذ حكم المبين، فالحج الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان هذا الفعل بيانا لواجب، فهذا ليس فعلا مجردا، لأن الفعل الذي يقال فيه الأصل الاستحباب هو الفعل المجرد، أما الفعل البياني فهو يأخذ حكم المبين. فبناء على هذين الأمرين قرر جمع من الفقهاء كما ذكرت هذه القاعدة في الاستدلال في المناسك. الواجب السادس قال وحلق أو تقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما وهما نسك من مناسك الحج أو العمرة. الأمر السابع طواف الوداع، وقد تقدم الكلام عليه، وهو أيضا واجب من واجبات الحج. وما عدا الأركان والواجبات هذا من السنن كما أشرت سابقا. قال وأركان العمرة ثلاثة إحرام وطواف وسعي، هذه أركان العمرة. قال وواجبها اثنان الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. الواجب الأول في العمرة الإحرام من الحل، لو قال الإحرام بها من ميقاتها لكان هذا أعم، لأن العمرة قد يحرم بها من الحل من كان بمكة، وقد يحرم بها من الميقات من كان خارج المواقيت، فلو قال الواجب الأول الإحرام بها من ميقاتها لكان هذا أولى، لأنه يشمل الإحرام من الحل لمن بمكة فهو ميقاته، والإحرام من المواقيت لمن كان خارج حدود المواقيت. قال والحلق والتقصير، وهذا أيضا واجب، الواجب الثاني من واجبات العمرة. وبهذا نكون قد انتهينا من الواجبات و أركان، ولعلي أكتفي بهذا القدر، يعني ما بقي في هذا الفصل هو الفوات والإحصار، والفصل الذي يليه هو الأضحية وأحكامها، هذه إن شاء الله يوم الأحد القادم، ويوم الأحد القادم سيكون الدرس الأخير، وسننهي بإذن الله كتاب الحج. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم يجوز لها إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فيجوز لها أن تذهب إلى بلدها، لكن لا يجوز أن يقربها زوجها لأنها إلى الآن لم تتحلل التحلل الثاني. فإذا طهرت أتت وطافت طواف الإفاضة ولا تحتاج إلى عمرة، يعني ما يلزمها أن تعتمر أو تحرم، لأنها لا تزال على إحرامها، لأنها لا تزال محرمة، لأن الإحرام ليس هو لبس ملابس الإحرام. ولهذا نقول أن التحلل الثاني يحصل بالطواف. تحلل من إيش؟ من الإحرام. ولهذا نقول أن الإحرام ليس هو ملابس الإحرام، فهي لا تزال عندها إحرام، فإذا جاءت لا تحتاج أن تحرم، وإنما تأتي وتطوف طواف الإفاضة. الآن من الحلول اللي يسلكها بعض النساء أخذ إبر، فهناك إبر توقف الدم، فإذا توقف الدم هذا رأيت يعني كثير من النساء رأوا أنه حل مريح وسريع، فبإمكانها إذا توقف الدم بإمكانها أنها تطوف، ولو حصل نقط أو شيء يسير فهذا لا يضر، أن بعض النساء قد تأخذ ما يوقف الدم فيبقى معها شيء يسير، لا سيما مع كثرة الحركة في الحج، هذا ليس حيضا، النقط ليست حيضا، وبالتالي فطوافها صحيح. إذا توقف الدم تغتسل وتطوف طواف الإفاضة. نعم. الإحرام قبل الميقات. نعم. لا، هو الإحرام من الميقات حتى عند المصنف للعمرة واجب، يعني حتى عند المصنف هو واجب، ولهذا المصنف رحمه الله لا يجيز للمعتمر أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. يعني شخص جاء من الرياض للعمرة، فالمؤلف وغيره لا يجيز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فالإحرام من الميقات حتى عنده واجب، لكن معنى وجوبه يعني أنه لا يتجاوزه بدون إحرام، ولا يعني أنه ما يجوز أنه يحرم قبله، فهو يجيز الإحرام قبله مع الكراهة، لكنه يقول أيضا الإحرام منه واجب، بمعنى أنه لا يجوز تجاوزه. صلى الله عليه وسلم.